صفات الله تعالى كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه. وهذا القول في هذه القاعدة يقابل ما تقدم في قواعد الأسماء من أن أسماء الله تعالى كلها حسنى كما قال جل وعلا ولله الأسماء الحسنى. وتذكرون عندما تكلمنا على هذه القاعدة قلنا إن الحسنى في أسماء الله تعالى يكون من جهتين، من جهة اللفظ ومن جهة المعنى. فما يتعلق بجهة المعنى هو ما يتعلق بالصفات التي تضمنتها الأسماء، فهذه القاعدة متصلة بالقاعدة تلك ولا تفارق تلك القاعدة، بل هي مزيد توضيح وتجلية. وإلا فإن كون أسماء الله تعالى حسنى فإن من حسنها وأنها بلغت في الحسن أعلاه أنها دالة على كمال الصفات، وأنه لا نقص فيما أخبر الله تعالى به عن نفسه من الصفات. سيصلح في الاستدلال لكون أسماء الله تعالى حسنى أن لكون صفات الله تعالى كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه، يصلح في الاستدلال أن نستدل بقول الله تعالى ولله الأسماء الحسنى وله الأسماء الحسنى فله الأسماء الحسنى وما أشبه ذلك من الآيات التي يخبر فيها جل وعلا عن الحسن في أسمائه. المؤلف رحمه الله قال صفات الله تعالى كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، أي لا نقص فيها من أي جهة كانت، هذا معنى قوله بوجه من الوجوه، فهي كاملة على كل حال وفي كل مقام. فما وصف الله تعالى به نفسه لا يمكن أن يعتريه النقص، والنقص يكون بالعيب ويكون أيضا بمماثلة المخلوقين له، والله تعالى منزه عن العيب سبحان الله عما يصفون، ومنزه عن مماثلة المخلوقين في صفاته كما قال جل وعلا لم يكن له كفوا أحد، وكما قال هل تعلم له سميا، وكما قال فلا تجعل الله أندادا وأنتم تعلمون، كما قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فإذا سلمت الصفات من هذين النقصين أو من هذين الخللين فإنهما قد كمل لهما الكمال الذي ذكره المؤلف رحمه الله في قوله صفات الله كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه. مثل المؤلف رحمه الله ذلك في الحياة والعلم والسمع والبصر والرحمة إلى آخر ما ذكر. بعد أن ذكر القاعدة ذكر دليل القاعدة فقال وقد دل على هذا يعني الأصل هذه القاعدة السمع والعقل والفطرة، السمع المقصود به الكتاب والسنة، والعقل المقصود به النظر والفكر، والفطرة ما جبل الله تعالى عليه القلوب من اعتقاد الكمال فيه جل وعلا. ثم ذكر المؤلف رحمه الله الدليل من السمع وهو قول الله تعالى ولله المثل الأعلى، وكما قال جل وعلا وله المثل الأعلى. ثم بين وجه الاستدلال فقال والمثل الأعلى هو الوصف الأعلى، المثل الأعلى هو الوصف، والمثل يطلق ويراد به الصفة، يطلق في كلام الله تعالى ويراد به الصفة. فقول الله تعالى ولله المثل الأعلى أي له الصفة الكاملة الصفة العليا التي لا نقص فيها بوجه من الوجوه. وقد يقول قائل من أين لكم أن المثل بمعنى الصفة؟ نقول هذا ذكره الله تعالى في هذه الآية، وكذلك في مثل قول الله تعالى مثل الجنة التي وعد المتقون، فقول مثل الجنة أي صفة الجنة التي وعد المتقون، فإطلاق المثل بمعنى الصفة جرى عليه كلام الله تعالى في كتابه، وهو من كلام العربي واستعمالاتهم. هذا هو الدليل. والمؤلف لما كان يقرر أمورا ظاهرة بينة فإنه لم يستوعب كل ما يمكن أن يكون دليلا، وإنما اكتفى بإثبات الأصل بدليل واحد. وهذا مسلك يسلكه أهل العلم في التقرير، فما كان جليا واضحا لا يحتاج إلى كد الذهن وإعمال الفكر في الاستدلال له، لكونه ظاهرا بينا لا يحتاج إلى عناء في إثباته، فيكفي في إثباته دليل واحد. ولذلك استدل المؤلف رحمه الله بالآية ثم انتقل إلى الدليل الثاني وهو العقل. وقد ذكرنا فيما تقدم أن العقل لا يستقل في إثبات ما يتعلق بالله تعالى، لكن العقل يدرك كمال المعبود وكمال المربوب وكمال الرب جل وعلا. ولذلك ذكر المؤلف رحمه الله شيئا من الأدلة، فالعقل دليل كلي وليس دليلا فرديا على، أو دليل على المعنى الكلي وليس دليلا على أفراد الصفات وأفراد المساء وأفراد الأسماء. فينبغي أن يستصحب هذا وأن يستحضر الاستدلال بالعقل ليس لإثبات مفردات الصفات، يعني سيأتينا أن الصفات توقيفية كما هي الأسماء، لكن هناك فرق سنشير إليه في أثناء الكلام على تلك القاعدة. المقصود من هذا التنبيه أن العقل يصلح في الاستدلال للعموم لإثبات الكمال في الرب جل وعلا على وجه الكمال الإجمال، أما على وجه التفصيل فلا بد في إثبات أفراد الكمالات من الدلائل السمعية من الكتاب والسنة. يقول رحمه الله: أما العقل فوجهه أن كل موجود حقيقة فلا بد أن يكون له صفة. وقوله كل موجود حقيقة، لماذا قيد الحقيقة هنا؟ لماذا قيد الوجود بالحقيقة كل موجود حقيقة؟ التقييد هنا لإخراج الموجود في الذهن. الوجود الذهني قد يفرضه الإنسان على صورة لا يمكن أن تكون في الخارج وفي الحقيقة، ولذلك قيد الوجود بالحقيقة، أي أن كل موجود، يعني يمكن الإنسان يفرض شيء في ذهنه بلا صفات بالكلية، هذا وجوده ذهني، لكن ليس كل ما وجد في الأذهان والتصورات يكون موجودا في الخارج والواقع والحقيقة. قال رحمه الله: فلا بد أن تكون له صفة، إما صفة كمال وإما صفة نقص. إما صفة كمال وإما صفة نقص، هذه قسمة عقلية، يعني الموجود لا بد له من صفة، وإذا كان له صفة فإما أن تكون صفة كمال أو صفة نقص. والثاني باطل، أي ممتنع ولا يكون بالنسبة إلى الرب الكامل المستحق للعبادة. ولهذا أظهر الله تعالى بطلان ألوهية الأصنام باتصافها بالنقص والعجز، فالنقص والعجز والقصور دليل إيش؟ دليل عدم الإلهية وأنه لا يستحق أن يوصف بإله العالمين. يقول: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة فلا يحقق المطالب وهم عن دعائهم غافلون. فجمعوا إلى ذلك أيضا الغفلة عن من يدعوهم ويستجير بهم. وكذلك ذكر في قول إبراهيم والآيات التي ذكرها واضحة في أن النقص ينفي الإلهية. هذا مجمل المقصود من هذه الأدلة. المقصود من هذه الأدلة أن النقص عقلا ينافي الإلهية، ولذلك استدل الأنبياء على أقوامهم ببطلان، استدل الأنبياء على أقوامهم لإبطال ما كانوا يعتقدون من إلهية غير رب العالمين بنقص تلك المعبودات والمألوهات التي تألهوها وعبدوها من دون الله تعالى، فدل نقصها على عدم تأهلها للإلهية، كما قال إبراهيم عليه السلام: يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. الدليل الآخر ثم إنه قد ثبت بالحس والمشاهدة، هذا أيضا دليل عقلي آخر. ذكر دليلين عقليين، دليل الأول هو أنه كل موجود لابد له من صفة، وصفة إما أن تكون كمال أو تكون صفة نقص، والنقص ممتنع باطل لا يمكن أن يصف به رب العالمين، فلم يكن له إلا صفة إيش؟ الكمال. ثم إنه قد ثبت الدليل الثاني، ثم إنه قد ثبت بالحس والمشاهدة أن المخلوقات صفات كمال، وهي من الله تعالى، هو المعطي للكمال، فمعطي الكمال أولى به، وهذا دليل عقلي آخر. أما الفطرة قال فلأن النفوس السليمة مجبولة مفطورة على محبة الله تعالى وتعظيمه وعبادته، والعبادة والمحبة والتعظيم لا يكون إلا لمن كان موصوفا بالكمال، ولذلك قال وهل تحب وتعظم وتعبد إلا من علمت أنه متصف بصفات الكمال اللائقة بربوبيته وإلهيته، فدل ذلك على أن الفطرة قد ركز فيها وجبلت على إثبات الكمال للرب المعبود جل وعلا. نعم. قال رحمه الله وإذا كانت الصفة نقصا لا كمال فيها فهي ممتنعة في حق الله تعالى شاء، كالموت والجهل والنسيان والعجز والعمى والصمم ونحوها، لقوله تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت، وقوله عن موسى في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، وقوله وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا، وقوله أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الدجال إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور، وقال أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، وقد عاقب الله تعالى الواقفين له بالنقص كما في قوله تعالى وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، وقوله فقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق، ونزه نفسه عما يصفونه به من النقائص فقال سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، وقال تعالى فاتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون، وإذا كانت الصفة كمالا في حال ونقصا في حال لم تكن جائزة في حق الله ولا ممتنعة على سبيل الإطلاق. طيب حتى نتصور ونحن نقرأ ما يريد المؤلف رحمه الله الآن في هذا المقطع من قوله وإذا كانت الصفة نقصا، أشار المؤلف رحمه الله إلى الاحتمالات العقلية في الصفات وأنها تنقسم إلى ثلاث أقسام. القسم الأول أن تكون كمالا لا نقص فيه بوجه من الوجوه، وهذا ما تقدم في أول قاعدة، ما حكمه من حيث ثبوته لله تعالى؟ ما كان كمالا لا نقص فيه بوجه من الوجوه فإن الواجب إثباته لله تعالى، هذا القسم الأول. الصفات التي لا نقص فيها بوجه من الوجوه هذا يجب إثباته لله تعالى بدلالة السمع والعقل والفطرة. القسم الثاني من الصفات ما فيه نقص، وهو ما أشار إليه في قوله إذا كانت الصفات نقصا لا كمال فيها، هذا هو القسم الثاني، ما هو نقص لا كمال فيه من الصفات، هذا يمتنع إثباته لله تعالى، لا يجوز إثباته لله جل وعلا، وذكر ذلك الأدلة. القسم الثالث ما يحتمل كمالا ونقصا، ما يكون كمالا في حال ونقصا في حال، وهو القسم الثالث الذي أشار إليه، وإذا كانت الصفة كمالا في حال ونقصا في حال لم تكن جائزة في حق الله ولا ممتنعة على سبيل الإطلاق، وسيأتي الحديث عنها وذكر أمثلتها، أو الحديث عن هذا النوع من الصفات وذكر أمثلتها. إذن تلخص لنا أن أقسام الصفات من حيث الكمال تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول صفات الكمال التي لا نقص فيها بوجه من الوجوه، وهذه يجب إثباتها. القسم الثاني صفات نقص لا كمال فيها بوجه من الوجوه، فهذه منتفية ممتنعة لا يتصف بها رب العالمين. القسم الثالث ما فيه كمال في حال، ما هو كمال في حال وما هو نقص في حال، هذه يأتي فيها التفصيل الذي سنأتي. طيب القسم الرباعية العقلية، هناك ما لا كمال فيه ولا نقص، هذا لا ينفع أن يكون. الصفات إما أن تكون كمالا وإما أن تكون نقصا، هذا لن يذكره المؤلف رحمه الله لأنه لا وجود له. فالصفات إما أن تثبت كمالا أو تثبت نقصا، ولذلك لم يذكر المؤلف رحمه الله هذا القسم الرابع الذي تكمل به القسم العقلية. يقول رحمه الله: وإذا كانت الصفة نقصا لا كمال فيها فهي ممتنعة في حق الله تعالى، كالموت والجهل والنسيان والعجز والعمى والصمم. والامتناع هنا لأنه لا يليق برب العالمين جل وعلا أن يتصف بها، قال لقوله تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت، وذكر لذلك أدلة. ثم من نلخص الأدلة على هذا القسم: أولا نفي الله تعالى صفات النقص التي لا كمال فيها بوجه من الوجوه، هذا الدليل الأول. ما ذكره الله تعالى من نفي صفات نقص لا كمال فيها بوجه من الوجوه. الدليل الثاني أنه عاقب الله تعالى الواصفين له بالنقص، تهديد الواصفين له بالنقص بالعقوبة، هذا الدليل الثاني على أنه لا يجوز إثبات الصفات التي لا كمال فيها بوجه من الوجوه لرب العالمين. الدليل الثالث أنه نزه نفسه عن النقائص، فذكر المؤلف رحمه الله في هذا القسم في الاستدلال وهذا القسم أنه لا يجوز إثبات هذه الصفات لله تعالى التي هي صفات النقص التي لا كمال فيها بوجه من الوجوه بثلاثة أدلة: ما نفاه الله تعالى عنه في كتابه، ما رتبه من العقوبة على من وصفه بتلك الصفات، ما ذكره الله تعالى من التنزيه المجمل والمفصل، التنزيه المجمل والمفصل عن صفات النقص التي وصفه بها الجاهلون في مثل قول الله تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. سبحان الله يعني أنزه الله، فالتسبيح هو التنزيه، والتنزيه يكون عن أمور ثلاثة: عن أن يكون في صفاته نقص، عن أن يكون له مثيل ونظير، عن ما وصفه به الجاهلون من العيب والقصور. فالتنزيه يشمل هذه المعاني الثلاثة، كل ما قلت سبحان الله وأن ساجد وأن تواتر، وهذا معنى، هذا التفعيل لمعنى الأسماء والصفات، تعتقد أن ربك قد كمل في صفاته، فهو منزه جل وعلا عن العيب، وهو منزه عن النقص في صفاته، وهو منزه عن أن يماثله أحد من المخلوقين. هذه المعاني الثلاثة ينتظمها قول الله تعالى سبحان الله عما يصفون، وقول سبح اسم ربك الأعلى، وما أشبه سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وما أشبه ذلك من الآيات التي فيها تسبيحه وتنزيهه جل وعلا. طيب القسم الثاني أو القسم الثالث من الصفات ما يكون كمالا في حال ونقصا في حال. نسمع ما قاله المؤلف رحمه الله. قال رحمه الله: وإذا كانت الصفة كمالا في حال ونقصا في حال لم تكن جائزة في حق الله ولا ممتنعة على سبيل الإطلاق، فلا تثبت له إثباتا مطلقا ولا تنفى عنه نفيا مطلقا، بل لا بد من التفصيل. فتجوز بالحال التي تكون كمالا وتمتنع بالحال التي تكون نقصا، وذلك كالمكر والكيد والخداع ونحوها. فهذه الصفات تكون كمالا إذا كانت في مقابلة من يعاملون الفاعل بمثلها، لأنها حينئذ تدل على أن فاعلها قادر على مقابلة عدوه بمثل فعله أو أشد. فتكون نقصا في غير هذه الحال، ولهذا لم يذكرها الله تعالى من صفاته على سبيل الإطلاق، وإنما ذكرها في مقابلة من يعاملونه ورسله بمثلها، كقوله تعالى: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، وقوله: والذين كذبوا بآياتنا فنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين، وقوله: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وقوله: قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم. ولهذا لم يذكر الله أنه خان من خانوه، فقال تعالى: وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم، فقال: فأمكن منهم، ولم يقل: فخانهم، لأن الخيانة خدعة في مقام الائتمان، وهي صفة ذم مطلقة. وبذا عرف أن قول بعض العوام خان الله من يخون منكر فاحش يجب النهي عنه. طيب، هذا القسم الثالث وهو ما كان كمالا في حال ونقصا في حال، فهذا يجب فيه التفصيل، فلا يثبت على وجه الإطلاق ولا ينفع على وجه الإجمال والإطلاق، بل يفصل فيقال: يثبت لله تعالى من ذلك ما يكون كمالا، وينفع عنه ما يكون نقصا، هذا هو الواجب. ويمكرون ويمكر الله، وإنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، يخادعون الله وهو خادعهم، هذه أمثلة لصفات ليست كاملة على وجه الإطلاق وليست ذما على وجه الإطلاق، فالمكر بمن يستحق المكر، والخديعة بمن يستحق الخديعة، والكيد بمن يستحق الكيد، هو من كمال رب العالمين. وقد ذهب طائفة من أهل العلم إلى أن هذه الصفات لا تثبت لله تعالى، إنما ذكرت في القرآن على وجه الاستعارة والمجاز وعلى وجه المقابلة والمشاكلة، هكذا ذهب طوائف من أهل العلم في مثل هذه الصفات. والسبب في هذا القول أنهم اعتقدوا أن هذه الصفات لا تكون إلا نقصا ولا يمكن أن تكون كمالا في حال، فلما اعتقدوا ذلك وأنها نقص على كل حال نفوا عن الله تعالى هذه الصفات، وقالوا إنما ذكرها الله تعالى في كلامه على وجه المقابلة لفعل من فعل، فهو من باب جزاء العمل أن الجزاء من جنس العمل، كما قال الله تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها، كما قال جل وعلا: ومن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، فقالوا إن من باب المقابلة والمشاكلة، هكذا قالوا. والسبب في هذا القول ما هو؟ أنهم اعتقدوا أن هذه المعاني ليس فيها كمال بالكلية، إنما هي معاني نقص، ولذلك أولوها ونفوها عن رب العالمين. لكن عند التحقيق والنظر والتأمل يتبين أن هذه الصفات ليست نقصا على كل حال، فالمكر هو إيصال الشيء إلى الغير من طريق خفي، وقد يكون محمودا وقد يكون مذموما، فإذا كان في مقام الحمد والمدح فإنه ثابت لله تعالى، وإذا مقام الظلم والجور ووضعه في حق من لا يستحق فالله تعالى منزه عنه ولا يوصف به. وهذا هو السر في كون هذه الصفات جاءت في مقابلة الأعمال، قال الله تعالى: ويمكرون ويمكر الله، وإنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. لكن الذي يبين أن هناك ملحظا ينبغي ألا يغيب في هذه الصفات، وهو ما يتعلق بالكمال بثبوتها في حال الكمال، أن الله تعالى ذكرها في غير مقابلة عمل من الخلق. انتبهوا معي يا أخوان، الآن الذين أولوا هذه الصفات قالوا إنها من باب المقابلة، فقابل الله فعلهم بفعل المكر بالمكر، فهي مجاز ومقابلة ومشاكلة. يقال لهم إن الله تعالى أثبت هذه الأفعال في غير مقابلة، قال تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. هل ذكر مكرا في مقابلة مكر؟ لا. وقال جل وعلا: إن كيدي متين، ولم يذكر في مقابلة الكيد كيدا، وقال تعالى وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال الشديد الكيد كما جاء ذلك في تفسير هذه الآية ولم يذكر في مقابل هذا الكيد كيدا فدل هذا النوع من النصوص على أن هذه المعاني ثابتة لله تعالى في غير مقابلة فعل المخلوق إنما هي ثابتة بحال كونها كمالا لرب العالمين لكن لا تثبت على وجه الإطلاق من كل قيد فلا يقال ماكر ولا يقال فائز إنما يقال ذلك مقيدا لمن يستحقه فإنها صفات مدح في مقام وصفات ذم في مقام ومثل هذا يكون العمل في إثباتها في محل حسنها وبهائها وجمالها وكمالها ونفيها في حال النقص والعيب وعدم الاستحقاق اتضح الكلام يقول وبذا عرف عرف أن قول بعض العوام حان الله من يقول من يقول منكر مثله الله يظلمك ظلمتني الله يظلمك يقول بعض الناس أليس كذلك الله تعالى نقص لا ننسب إلى الله تعالى بوجه الظلم والخيانة فالمعاني التي ليست لا تكون كمالا فإنها لا تضاف إلى الله تعالى كالظلم والخيانة وما أشبه ذلك نعم قال رحمه الله القاعدة الثانية باب الصفات أوسع من باب الأسماء وذلك لأن كل اسم متضمن لصفة كما سبق في القاعدة الثالثة من قواعد الأسماء ولأن من الصفات ما يتعلق بأفعال الله تعالى وأفعاله لا منتهى لها كما أن أقواله لا منتهى لها قال الله تعالى ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله إن الله عزيز حكيم ومن أمثلة ذلك أن من صفات الله تعالى المجيء والإتيان والأخذ والإمساك والبطش إلى غير ذلك من الصفات التي لا تحصى كما قال تعالى وجاء ربك وقال هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام وقال فأخذهم الله بذنوبهم وقال ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه وقال إن بطش ربك لشديد وقال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وقال النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا فنصف الله تعالى بهذه الصفات على الوجه الوارد ولا نسميه بها فلا نقول إن من أسمائه الجائي والآتي والآخذ والممسك والباطش والمريد والنازل ونحو ذلك وإن كنا نخبر بذلك عنه ونصفه به هذه القاعدة الثانية من القواعد المتصلة بالأسماء بالصفات والحقيقة أنها ذكر لنوع من الفرق بينها وبين الأسماء هذه القاعدة تتضمن الإشارة إلى الفرق بين الصفات والأسماء يقول رحمه الله باب الصفات أوسع من باب الأسماء وجه ذلك لو قيلت ما وجه أن باب الصفات أوسع من باب الأسماء يبينه قال وذلك لأن كل اسم متضمن لصفة فكل اسم متضمن لصفة لكن هل كل صفة متضمنة لاسما أو يشتق منها اسم الجواب لا وهذا وجه كون باب الصفات أوسع من باب الأسماء أن كل اسم تؤخذ منه صفة لكن ليس كل صفة تؤخذ منها يشتق منها اسم لله تعالى هذا من جهة من جهة أخرى أن الصفات تؤخذ من الأفعال أن الصفات تؤخذ من الأفعال وهو ما أشار إليه في قوله كما سبق في القاعدة الثالثة من قواعد الأسماء ولأن من الصفات ما يتعلق بأفعال الله تعالى وأفعاله لا منتهى لها جل وعلا إذن السعة في الصفات من جهتين أولا أن الصفات تشتق من الأسماء لا العكس فالأسماء لا تشتق من الصفات هذا واحد الثاني أن الصفات تؤخذ من الأفعال بخلاف الصفات بخلاف الأسماء فإنها لا تؤخذ من الأفعال فهذان الوجهان يتبين بهما إيش أخواني أن باب الصفات أوسع من باب الأسماء يقول رحمه الله كما أن أقواله لا منتهى لها كما قال تعالى: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله. وكلماته هي بيان لأفعاله جل وعلا. هذا وجه الدلالة في الآية، أن كلماته جل وعلا بيان لأفعاله وما سيكون من خلقه وما سيكون من شأنه جل وعلا. ومن أمثلة ذلك أن من صفات الله تعالى المجيء إلى آخر ما ذكر، وهو بين واضح. هنا مسألة، وهي: هل يمكن جمع صفات الله تعالى؟ هل يمكن الآن في الأسماء ممكن أن تجمع كل ما قيل من الأسماء، لكن هل يمكن أن تجمع الصفات؟ الجواب: لا، لا يمكن أن تجمع الصفات. ولذلك أذكر أن مؤلفا كتب مؤلفا في باب الصفات، صفات الله تعالى، جمع فيه صفات الله تعالى، وطلب مني مؤلف الكتاب، أرسله لي وقال ودي تعرضه على الشيخ محمد الحيني رحمه الله، يعني يقرأه ولعله إذا عنده تعليق أو تقرير أو ما إلى ذلك. تعرضت الكتاب على شيخنا رحمه الله فقال: هذا كتاب لا أدري عن فائدته، لأن صفات الله تعالى لا منتهى لها، فكل فعل يؤخذ منه صفة، وإذا كان كل فعل يؤخذ منه صفة ينظر في أفعاله، هل أفعاله معدودة محصاة؟ الجواب: لا. فإذا كان كذلك فلا سبيل إلى إحصاء صفات الله تعالى، بخلاف الأسماء يمكن إحصاؤها في كلام الله وكلام رسوله، لا أنها محدودة وأنها محصورة كما تقدم البحث هل هي محصورة أو لا، لكن الكلام ما ذكر منها في الكتاب والسنة معلوم، يمكن استقطاعه وتتبعه، ولذلك ألفت المؤلفات في أسماء الله تعالى وفي عدها واختلفوا في عدها. لكن فيما يتعلق بالصفات ليس هناك كتاب لأهل العلم يعطي صفات الله تعالى، لأن صفاته لا يمكن إحصاؤها، فكل فعل يؤخذ منه صفة وأفعاله لا منتهى لها. نعم. القاعدة الثالثة، قال رحمه الله: القاعدة الثالثة، صفات الله تعالى تنقسم إلى قسمين: ثبوتية وسلبية. فالثبوتية ما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وكلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، كالحياة والعلم والقدرة والاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا والوجه واليدين ونحو ذلك. فيجب إثباتها لله تعالى حقيقة عن وجه اللائق به بدليل السمع والعقل. أما السمع فمنه قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. فالإيمان بالله تعالى يتضمن الإيمان بصفاته، والإيمان بالكتاب الذي نزل على رسوله يتضمن الإيمان بكل ما جاء به فيه من صفات الله، وكون محمد صلى الله عليه وسلم رسوله يتضمن الإيمان بكل ما أخبر به عن مرسله وهو الله عز وجل. وأما العقل فلأن الله تعالى أخبر بها عن نفسه وهو أعلم بها من غيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من غيره، وجب إثباتها له كما أخبر بها من غير تردد، فإن التردد في الخبر إنما يتأتى حين يكون الخبر صادرا ممن يجوز عليه الجهل أو العيب بحيث لا يفصح بما يريد. وكل هذه العيوب الثلاثة ممتنعة في حق الله عز وجل، فوجب قبول خبره على ما أخبر به. وهكذا نقول فيما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بربه وأصدقهم خبرا وأنصحهم إرادة وأفصحهم بيانا، فوجب قبول ما أخبر به على ما هو عليه. هذه القاعدة ذكر المؤلف رحمه الله فيها أقسام الصفات، فقال: صفات الله تعالى تنقسم إلى قسمين: ثبوتية وسلبية. هذا التقسيم باعتبار الثبوت والنفي، باعتبار ما ذكره الله تعالى عن نفسه من الصفة أو الصفات التي ذكرها تعالى عن نفسه أو ذكرها رسوله باعتبار ثبوتها ونفيها تنقسم إلى قسمين: صفات ثابتة وصفات منفية. الصفات الثابتة سماها المؤلف صفات ثبوتية، والمنفية سماها سلبية. وقد قال شيخنا رحمه الله في تعليقه على هذا الكتاب، قال: عبرنا بهذا التعبير، يعني بالتعبير بالسلبي، موافقة لغيرنا، والأولى أن يقال منفية، لأن السلبية نوع من الألفاظ التي قد تشعر بالسلب وأخذ الشيء، بخلاف النفي لا يلزم منه أخذ شيء من المأخوذ منه أو ممن انتفت عنه الصفة. على كل الصفات من حيث ذكرها في كلام الله تعالى ثبوتا ونفيا تنقسم إلى قسمين: صفات منفية مثبتة، وهذا هو الأصل في كلام الله تعالى، وصفات منفية، وهذا جاء في كلام الله تعالى. والإثبات والنفي جاء على نحوين، على طريقين: الإثبات والنفي في كلام الله تعالى، وكذلك النسب للكمال، وكذلك النفي جاء النفي مجملا وجاء النفي مفصلا. مثال النفي، مثال الإثبات المجمل: ولله الأسماء الحسنى ولله المثل الأعلى، هذا إثبات الكمال على وجه الإجمال. أما المفصل فكل أسماء الله تعالى وما أخبر به عن صفاته في كتابه هذا خبر مفصل عن صفاته جل وعلا. كذلك النفي جاء مجملا ومفصلا. المجمل مثل قوله تعالى: لم يكن له كفوا أحد، هل تعلم له ثنية، هذا نفي مجمل. مثال النفي المفصل: لم يلد ولم يولد، أو ولم يكن له كفوا أحد، مجمل أو مفصل؟ مجمل، هذا من النفي المجمل. قال رحمه الله: فالثبوتية هي ما أثبته الله تعالى نفسه بكتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وكلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، على التقسيم الماضي الذي تقدم في القاعدة الأولى. يقول رحمه الله: فيجب مثل لها فقال كالحياة والعلم والقدرة والاستواء. ثم هناك تقسيم آخر لهذه الصفات الثبوتية، ذاتية وفعلية، وقد يكون هناك تقسيمات أخرى كالصفات الخبرية والصفات المعنوية، وهذه التقسيمات كلها تقسيم لشيء واحد باعتبارات مختلفة، فليست هي تقسيم لأشياء. يعني ما يقال مثلا الصفات الثبوتية والصفات المنفية غير الصفات المعنوية والصفات الخبرية، غير الصفات الذاتية والصفات الفعلية، بل هذه التقسيمات إنما هي وسيلة لتقريب العلم، يقسم فيها الشيء الواحد باعتبارات مختلفة. مثال ذلك هذه المجموعة من الطلبة يمكن أقسمها أو أقسمهم باعتبارات مختلفة، فهؤلاء أقسمهم باعتبار جنسياتهم مثلا، هذا تقسيم، وسيكون 6 أو 7 أقسام باعتبار أعمارهم، كذلك هذا تقسيم آخر. نفس المجموعة أو مجموعة أخرى، نفس المجموعة، التقسيم على مجموعة واحدة ممكن يقسمون باعتبار التحصيل العلمي، باعتبارات كثيرة يمكن التقسيم من خلالها. كذلك الأسماء هناك اعتبارات عدة للتقسيم، فعند التقسيم باعتبار من حيث الثبوت إلى ثبوتية ومنفية، ومن حيث اتصاف الله تعالى بها على وجه الدوام ذاتية وفعلية، ومن حيث دليل هذه الصفات يقسمونها إلى معنوية وخبرية. قال رحمه الله: فيجب إثباتها لله تعالى على الوجه اللائق به بدليل السمع والعقل. ذكر الدليل السمعي والدليل العقلي على إثبات الصفات إجمالا، هذا الدليل يستدل به على إثبات الصفات لله تعالى إجمالا. قال: يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله الكتاب الذي نزل على رسوله الكتاب الذي أنزل من قبل مبين وجه الدلالة. كذلك العقل قال أخبر به عن نفسه، فلأن الله تعالى أخبر بها عن نفسه وهو أعلم بها من غيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال وهكذا نقول فيما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا استدلال واضح وبين. طيب قال الصفات السلبية اللي هي الصفات المنفية. قال رحمه الله الصفات السلبية ما نفاها الله سبحانه عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله، وكلها صفات نفس في حقه كالموت والنوم والجهل والنسيان والعجز والتعب. قوله رحمه الله الصفات السلبية ما نفاه الله سبحانه عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله، فهم من هذا أنه لا يجوز نفي شيء عن رب العالمين إلا بدلالة الكتاب والسنة. قال رحمه الله وكلها صفات نقص. إذا الجامع الذي ينتظر الصفات المنفية أنها صفات إيش؟ صفات نقص. قال كلها صفات نقص في حقه بخلاف غيره، قد تكون صفات كمال. فمثلا النوم في بني آدم صفات كمال ولا نقص؟ كمال. لو لم ينم الإنسان لطلب علاجا حتى ينام، فلا يمكن أن يعيش بلا نوم. أما في حق رب العالمين فالكمال أن لا ينام، إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، لا تأخذه سنة ولا نوم جل وعلا. طيب ولذلك القول في حقه لتمييز هذا عن غيره قال فيجب نفيها. قال رحمه الله فيجب نفيها عن الله تعالى لما سبق مع إثبات ردها على الوجه الأكمل، وذلك لأن ما نفاه الله تعالى عن نفسه فالمراد به بيان انتفائه لثبوت كمال رده لا لمجرد نفيه، لأن النفي ليس بكمال إلا أن يتضمن ما يدل على الكمال، وذلك لأن النفي عدم والعدم ليس بشيء فضلا عن أن يكون كمالا، ولأن النفي قد يكون لعدم قابلية المحل له فلا يكون كمالا، كما لو قلت الجدار لا يظلم، وقد يكون العجز عن القيام به فيكون نقصا كما في قول الشاعر مبيلة لا يغبرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل، وقول الآخر لكن قومي وإن كانوا ذوي حسد ليسوا من الشر في شيء وإن هانا. كتاب ذلك قوله تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت، فنفي الموت عنه يتضمن كمال حياته. مثال آخر قوله تعالى ولا يظلم ربك أحدا، فنفي الظلم عنه يتضمن كمال عدله. مثال ثالث قوله تعالى وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، فنفي العجز عنه يتضمن كمال علمه وقدرته، ولهذا قال بعده إنه كان عليما قديرا، لأن العجز سببه إما الجهل بأسباب الإيجاد وإما قصور القدرة عنه. ولكمال علم الله تعالى وقدرته لم يكن ليعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض. وبهذا المثال علمنا أن الصفة السلبية قد تتضمن أكثر من كمال. طيب هذا المقطع ذكر فيه المؤلف رحمه الله الصفات السلبية تكلمنا على هذا، قال فيجب نفيها عن الله تعالى، لكن لما كان النفي في الأصل ليس كمالا احتاج المؤلف رحمه الله أن يبين مقاصد النفي في صفات الله تعالى فقال رحمه الله فيجب نفيها لما سبق مع إثبات ضدها على الوجه الأكمل، أي أن النفي في صفات الله تعالى ليس غرضه مطلق النفي، إنما غرضه إثبات كمال بالنفي، وإثبات الكمال إما أن يكون إثبات كمال الضد كما في قوله تعالى وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، فإن نفي العجز هنا لإثبات كمال القدرة لإثبات كمال القدرة. كذلك قول الله تعالى لا تأخذه سنة ولا نوم، هذا لإثبات كمال النفي هنا مقصوده إثبات كمال القيومية والحياة. قد يكون النفي مقصود إثبات كمال مطلق ليس كمالا خاصا، وذلك في مثل قوله ليس كمثله شيء، فالنبي هنا لإثبات الكمال المطلق بانتفاء المثلية، وكذلك قوله لم يكن له كفوا أحد. فالنفي إما أن يكون إثبات كمال الضد المطلق أو كمال ضد المنفي من الصفات على وجه الخصوص، أو لنفي ما نسبه إليه الجاهلون كما قالوا وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. هنا النفي ليس لفظيا، إنما النفي معنوي، وذلك لإثبات كمال عطائه ومنه جل وعلا. كذلك قول ولا يظلم ربك أحدا، هذا لإثبات كمال العدل ونفي ما يعتقده الجاهلون في رب العالمين. وكذلك قول تبقى حيا الذي لا يموت، إثبات كمال الحياة. فخلاصة ما مقاصد النفي أنها تأتي، أن النفي في صفات الله تعالى يأتي ويقصد به إثبات الكمال المطلق. دليله أو مثاله قول الله تعالى ليس كمثله شيء، يأتي النفي في كلام الله تعالى لإثبات كمال ضد وصف معين وهو الوصف المنفي. مثاله وتوكل على الحي الذي لا يموت وقوله لا تأخذه سنة ولا نوم وما أشبه ذلك. الثالث إثبات نفي ما يعتقد فيه الجاهلون، وهذا مثاله قول الله تعالى وما مسنا من لغوب في خلق السماوات والأرض، فإنه قد وصف الجاهلون رب العالمين بأنه مسه التعب فاستراح يوم السبت كما تقول اليهود، فنفى الله تعالى ذلك فقال وما مسنا من لغوب. فهذا النفي مقصوده نفي ما يعتقده الجاهلون في رب العالمين. ومثل كذلك لم يلد ولم يولد، ومثل كذلك ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله وما أشبه ذلك من آيات التي فيها نفي لتقديس الله تعالى وتنزيهه عما يعتقد فيه الجاهلون. إذن هذه هي مقاصد النفي الثلاثة، فلتستحضرها حتى تطبق عليها كل ما يرد عليك من نفي في صفات رب العالمين. فمثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم من حديث من طرق عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن ربكم ليس بأعور، إيش المقصود من هذا؟ هذا نفي أليس كذلك؟ إثبات نريد أن نعرف ما المقصود بهذا النفي على وفق ما قسمنا من المقاصد في النفي. قول النبي صلى الله عليه وسلم إن ربكم ليس بأعور، هل هو لإثبات الكمال المطلق؟ سؤال، من يقول إنه لإثبات الكمال المطلق يرفع يده؟ طيب واحد، هل هو لنفي لإثبات كمال وصف الوصف المنفي خصوصا مثل قوله وما كان الله ليعجزه من شيء، ومثل قول لا تأخذه سنة ولا نوم، هل هو من هذا القسم الذي يقول من هذا القسم يرفع يده؟ طيب هل هو لنفي ما نسبه إليه الجاهلون؟ إذن وين نوديه؟ هذا من القسم الثالث يا أخواني، هذا من القسم الثالث وهو نفي اعتقاد الباطل في رب العالمين. فإن الدجال يقول أنا رب العالمين، أليس كذلك؟ يدعي الربوبية لنفسه، وهذا من أعظم الجور وأكبر الزور والباطل ادعاء الربوبية. فبين الله تعالى كذبه بكمال نفسه لأنه نسب إلى نفسه النقص بإيش؟ بالعور، يقول أنا رب العالمين وهو أعور. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه أعور العين اليمنى وإن ربكم ليس بأعور. مقصود هذا النفي إيش؟ إثبات كمال الضد المطلق أو إثبات كمال ضد مقيد أو إثبات بطلان دعوة نسبت لرب العالمين كقول اليهود وما تعب ربنا وما مسنا كما قال تعالى وما مسنا من لغوب. أي المقاصد الثلاثة؟ المقصد الثالث واضح ولا مو واضح؟ يعني الدجال يأتي ويقول أنا رب العالمين، هذا إثبات نقص لرب العالمين لأنه يدعي أنه رب العالمين وهو أعور ناقص. فنفى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، نفى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الوصف الناقص عن رب العالمين فقال إن ربكم ليس بأعور. تأملوها هذه فائدة القواعد يا إخواني. إذا ضبط طالب العلم القواعد النصوص اللي ترد عليه ممكن يبحث لها من خلال هذه القواعد على جواب ويدرجها فيما يناسبها من الأصول. إذن مقاصد النفي تبين لنا أنها ثلاثة. من يذكرنا بها قبل ما نمضي من هذه القاعدة؟ نعم، إثبات الكمال المطلق، إثبات كمال مقيد بالصفة المنفية، إثبات ما اعتقده أو نسبه إليه الجاهلون. نعم. بعد ذلك قال قال رحمه الله: القاعدة الرابعة، الصفات الثبوتية صفات مدح وكمال، فكلما كثرت وتنوعت دلالاتها ظهر من كمال الموصوف بها ما هو أكثر. ولهذا كانت الصفات الثبوتية التي أخبر الله بها عن نفسه أكثر بكثير من الصفات السلبية كما هو معلوم. أما الصفات السلبية فلم تذكر غالبا إلا في الأحوال التالية: الأولى بيان عموم كماله، كما في قوله تعالى: ليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا أحد. الثانية نفي ما ادعاه في حقهم كاذبون، كما في قوله: أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. الثالثة دفع توهم نقص من كماله فيما يتعلق بهذا الأمر المعين، كما في قوله تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، وقوله: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. هذه القاعدة تقدم الكلام عليها في جملة القاعدة السابقة، وهي فيما يتعلق بمقاصد النفي. مقاصد النفي حصرها الشيخ رحمه الله بهذه الأمثلة الثلاثة أو بهذه الأمور الثلاثة التي ذكرناها قبل قليل في وجه آخر. نعم. قال رحمه الله: القاعدة الخامسة، الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين: ذاتية وفعلية. فالذاتية هي التي لم يزل ولا يزال متصفا بها، كالعلم والقدرة والسمع والبصر والعزة والحكمة والعلو والعظمة. طيب، هنا تعليق قبل ما نمضي على إلى القاعدة الخامسة. يقول الشيخ: القاعدة الرابعة، الصفات الثبوتية صفات مدح وكلما وكمال، فكلما كثرت وتنوعت دلالاتها ظهر من كمال الموصوف بها ما هو أكثر. وقوله ظهر من كمال الموصوف بها ما هو أكثر عبارة لطيفة فيها من الأدب مع الله تعالى ما يستحقه جل وعلا. فلم يقل زاد من كمال الموصوف بها ما هو أكثر أو ما أشبه ذلك، فإن الله تعالى كامل في أوصافه جل وعلا، فإخباره هو إظهار لكماله. فهذه الصفات التي أخبر الله تعالى بها ليس لزيادة كماله، فهو الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه، إنما هو لإظهار كمال الرب جل وعلا. ولذلك يقول شيخ رحمه الله في تعليقه: ولا يصح أن يقال إنه كلما كثرت ازداد كمالا، لأنه يدل على أنه كان ناقصا، أو يعني يفهم ويشعر هذا اللفظ لأنه كان ناقصا فكمل قبل، بخلاف المخلوق فيصح هذا التعبير في حقه. أما رب العالمين فلا يسوغ أن يعبر في حقه بهذا التعبير. قاعدة خامسة أيضا في تقسيم الصفات، يقول: الصفات الثبوتية تنقسم. قال رحمه الله: الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين: ذاتية وفعلية. فالذاتية هي التي لم يزل ولا يزال متصفا بها، كالعلم والقدرة والسمع والبصر والعزة والحكمة والعلو والعظمة. ومنها الصفات الخبرية كالوجه واليدين والعينين. والفعلية هي التي تتعلق بمشيئة إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها، كالاستواء العرش والنزول إلى السماء الدنيا. وقد تكون الصفة ذاتية فعلية باعتبارين، كالكلام فإنه باعتبار أصله صفة ذاتية لأن الله تعالى لم يزل ولا يزال متكلما، وباعتبار آحاد الكلام صفة فعلية لأن الكلام يتعلق بمشيئته يتكلم متى شاء بما شاء، كما في قوله تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وكل صفة تعلقت بمشيئته تعالى فإنها تابعة لحكمته، وقد تكون الحكمة معلومة لنا وقد نعجز عن إدراكها، لكننا نعلم علم اليقين أنه سبحانه لا يشاء شيئا إلا وهو موافق للحكمة، كما يشير إليه قوله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. هذه القاعدة فيها تقسيم الصفات الثبوتية إلى قسمين، وقد تقدمت الإشارة للتقسيمات التي يذكرها أهل العلم في الصفات وأنها للتقريب، وينبغي أن نعلم أن هذه التقسيمات ليست مقصودة بذاتها، إنما هي وسيلة لضبط العلم. فمن ضبط العلم وأدرك المقصود من هذه النصوص دون هذه التقسيمات لا يضره أن يلقى الله تعالى هو ما يعرف التقسيم الصفات إلى ذاتية وفعلية، ولا أن التقسيم إلى معنوية. ولذلك يقول شيخنا رحمه الله: الذي أحوج أهل السنة إلى هذا التقسيم هو أن بعض المخالفين نفوا الصفات الفعلية وأثبتوا الصفات الذاتية، فلذلك يحتاجوا إلى التقسيم حتى يبينوا القول والراجح في إبطال إثبات الفعلية ونفي إثبات الذاتية ونفي الفعلية. الذاتية والفعلية يقول: فالذاتية هي التي لم يزل ولا يزال متصفا بها، يعني التي لا ينفك متصفا بها أزلا وأبدا، كالعلم والحياة والقدرة والسمع والبصر والعزة والحكمة والعلو وما أشبه ذلك. أما الفعلية فهي التي تتعلق بمشيئته، إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل، فكل ما تعلق بالمشيئة فهو فعلي. ولذلك يقول بعض أهل العلم في ضابط الفعلية أنها التي لها سبب، الصفات التي تتعلق بالأسباب فإنها فعلية. والحقيقة أن هذا التقسيم ليس حدودا فاصلة تفصل الصفات على وجه لا تتداخل وتشترك. الواقع أن الصفات الذاتية هي باعتبار أفرادها فعلية، الصفات الذاتية السمع والبصر باعتبار أفرادها فعلية، ولذلك يذكرها بعض أهل العلم الصفات الفعلية، لأنه سمع الله تعالى لكلامنا الآن متعلق بمشيئته كائن بعد أن لم يكن، لكن باعتبار اتصاف الله تعالى بالسمع أزلا وأبدا فالله تعالى متصف بالسمع أزلا وأبدا. لكن الاستواء مثلا ليس مما اتصف الله تعالى به أزلا، فإنه لم يستوى على عرش إلا بعد خلقه جل وعلا، فالاستواء ليس صفة ذاتية. ولذلك يقول المؤلف رحمه الله: كالاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا وما أشبه ذلك، مثل بهذه الظهور حدوث ما بعد أن لم تكن، وأنها تتعلق بمشيئته سبحانه وبحمده، وليست صفة ذاتية ملازمة لرب العالمين في الأزل والأبد. نعم. قال رحمه الله: القاعدة السادسة: يلزم في إثبات الصفات التخلي عن حضورين عظيمين، أحدهما التمثيل والثاني التكييف. طيب، يلزم في إثبات الصفات التخلي عن محظورين عظيمين، أحدهما التمثيل والثاني التكييف، وهما باب الضلالة في باب أسماء الله تعالى وصفاته. يعني التمثيل والتكييف هما باب من أبواب الضلالة في باب أسماء الله تعالى وصفاته، لأن أبواب الضلال في أسماء الله تعالى وصفاته نوعان: التمثيل والتأويل. فالتمثيل هو اعتقاد مماثلة المخلوقين لرب العالمين فيما أخبر به من الصفات، أو مماثلة الرب للخلق فيما أخبر به من الصفات. التأويل هو عدم إثبات الصفات بأنواع من الوسائل والطرق، إما بالنفي للنصوص أو بتأويلها أو بغير ذلك من الوسائل. فأبواب الضلالة في باب أسماء الله تعالى وصفاته، أبواب البدع على اختلاف أصنافها وتنوع أشكالها وتفننها واختلال واختراقها، ترجع إلى نوعين، إلى أصلين: بدعة الممثلة وبدعة المؤولة المعطلة، بدعة التعطيل وبدعة التمثيل. المؤلف رحمه الله في هذه القاعدة ذكر أنه لا يمكن أنه يلزم في إثبات الصفات السلامة من بابين من ضلالتين التكييف والتمثيل، ولم يذكر المؤلف رحمه الله التعطيل لأنه سيأتي في باب في كلام مستقل له رحمه الله في فيما يستقبل، إنما ذكر هنا فقط بدعة التمثيل. وقد يقول طيب ليس التمثيل والتكييف، نقول التمثيل والتكييف هما أمران لأمر واحد، فلا يمكن أن يمثل إلا من كيف، فالتكييف هو وسيلة التمثيل، هو الطريق الذي من خلاله يمثل، الحسبة التي إذا رساها الإنسان وصل إلى التمثيل هو التكييف. فالتمثيل هو اعتقاد أن لله تعالى مثيلا في شيء من شؤونه أسماء صفات أفعاله، أما التكييف فهو طلب كنه وصورة وحقيقة ما أخبر الله تعالى به عن نفسه، طلب كنه وحقيقة وصورة ما أخبر الله تعالى به عن نفسه، هذا معنى التكييف. يعني لو قلنا معنى التكييف، التكييف هو طلب صورة ما أخبر الله تعالى به عن نفسه. إذا قلت كيف استوى، يعني أنت الحمد لله تطالب بإيش؟ بالصورة التي نزل بها رب العالمين، التي أخبر الله تعالى بها عن نزوله. طيب إذا صورت فقد مثلت، إذا صورت فقد مثلت، فهناك تلازم بين التكييف والتمثيل. ولذلك في كلام أهل العلم تجدونهم إذا ذكروا البدعة في باب الأسماء والصفات أو الاحترازات في باب الأسماء والصفات يقولون هذا السنة والجماعة يثبتون ما أثبت الله لنفسه وأثبته لرسوله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. لاحظ تحريف قليل التعطيل، التحريف هو الوسيلة الذي يصل بها الإنسان إلى التعطيل، والتكييف هو الوسيلة الذي يصل بها الإنسان إلى التكييف. فكل ممثل مكيف وكل من كيف فلا بد أن ينتهي إلى مثل، لأنه لا يمكن أن يكيف الإنسان شيئا لا يدركه عقله أو لا يتصوره، بل لا بد أن يكيف شيئا له مثيل في عقله وخياله. نعم ينصر المؤلف رحمه الله الدليل الذي استند إليه في نفي التمثيل والتكييف، لعلكم قرأتموه حتى نختصر، يعني اقرأ رؤوس الأدلة فقط. أما السمع فقوله تسمح لي أقرأ، أما السمع فمنه قوله تعالى ليس كمثله شيء، وأما العقل إلى آخر ما ذكر، وأما العقل فمن وجوه، الأول أنه قد علم بالضرورة أن بين الخالق والمخلوق تباينا في الذات، فإذا كان هناك تباين في الذات ذات الله تعالى تختلف عن ذوات المخلوقين فهذا يستلزم أن يكون بينهما تباين في الصفات. الثاني أن يقال كيف يكون الرب الخالق الكامل من جميع الوجوه مماثلا في صفات المخلوقين في صفات للمخلوقين للمخلوق المربوب الناقص المفتقر إلى من يكمله، وهذا امتناع عقلي، لأنه إذا كان المخلوق الناقص مماثلا فلماذا يتميز الخالق الكامل الذي أوجد وخلق. الثالث أننا نشاهد في المخلوقات ما يتفق في الأسماء ويختلف الحقيقة والكيفية، فنشاهد أن الإنسان يدا ليست كيد الفيل، فذكر مسمى صفات الله تعالى، ذكر يعني كون أسماء الله صفات الله تعالى ما أخبر به عن نفسه يوافق أسماء ما عند المخلوقين لا يكثر المماثلة، فالخلق وهم خلق في كونهم يشتركون في هذا الوصف أنهم مخلوقون ما ينسب إليه يختلف اختلافا متباينا، فعين الإنسان ليست كعين الجراح، ويد الإنسان ليست كيد الفيل، وسمع الإنسان ليس كسمع سائر الحيوان، فهلما جر هذه الفروقات بين، بل الإنسان نفسه يختلف، الجنس هذا اختلاف في الأجناس، في الجنس واحد نفسه، يدي ويدك تختلفان في في في في في في, في خصائص تكون في يدي ليست في يدك، مثل الإبهام والبصمة، هذه لا يمكن أن يشترك فيها اثنان مع كونهما في الخلق والصورة سواء. فكذلك صفات الله تعالى وافقت صفات الخلق في الألزم من هذا الاتفاق أن توافقها في الكيفيات والحقائق. نعم ثم انتقل إلى التكييف فقال واما التكييف فهو ان يعتقد المثبت ان كيفيه صفه الله تعالى كذا وكذا من غير ان يقيدها بمماثل. وهذا اعتقاد باطل بدليل السمع والبصر بدليل السمع والعقل. وذكر رحمه الله دليل ذلك. يقول بعد ذلك القاعده السابعه وهي ما نختم به هذا المجلس. قال رحمه الله القاعده السابعه صفات الله تعالى توقيفيه لا مجال للعقل فيها. فلا تثبت لله تعالى من الصفات الا ما دل الكتاب والسنه على ثبوته. قال الامام احمد رحمه الله تعالى لا يوصف الله الا بما وصف به نفسه او وصفه به رسوله لا يتجاوز القران والحديث. ولدلاله الكتاب والسنه على ثبوت الصفه ثلاثه اوجه. الاول التصريح بالصفه كالعزه والقوه والرحمه والبطش والوجه واليدين ونحوهما. الثاني تضمن الاسم لها مثل الغفور متضمن للمغفره والسميع متضمن للسمع ونحو ذلك. الثالث التصريح بفعل او وصف دال عليها كالاستواء على العرش والنزول الى السماء الدنيا والمجيء الى الفصل بين العباد يوم القيامه والانتقام من المجرمين الدال عليها على الترتيب. قوله تعالى الرحمن على العرش استوى وقول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا الى السماء الدنيا وقول الله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا وقوله انا من المجرمين منتقمون. القاعده السابعه قال صفات الله تعالى توقيفيه. توقيفيه يعني لا بد في الوقوف في اثباتها من الوقوف على نص من كلام الله تعالى او على نص من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول لا مجال للعقل فيها فلا نثبت صفه مفرده للعقل لكن نثبت وصف الله تعالى بالكمال على وجه الاجمال عقلا لا اشكال في هذا. لكن فيما يتعلق بافراد الصفات لا بد من دليل يخص ذلك. ولذلك قال لا مجال للعقل فيها فلا نثبت الله تعالى من الصفات الا ما دل الكتاب والسنه على ثبوته. هنا يقول الشيخ رحمه الله لا نثبت من الصفات إلا ما دل الكتاب والسنة على ثبوته. ارجع معي إلى ما تقدم في قواعد الأسماء. ففي القاعدة الخامسة يقول الشيخ رحمه الله أسماء الله تعالى توقيفية لا مجال العقل فيها وعلى هذا فيجب الوقوف فيها على ما جاء به الكتاب والسنة فلا يزاد ولا ينقص. هل هناك فرق بين القاعدتين؟ هل هناك فرق بين الأسماء والصفات في هذه القاعدة أم هما متفقان؟ يقول هنا في الأسماء وعلى هذا فيجب الوقوف بها على ما جاء به الكتاب والسنة. وفي قاعدة الصفات قال صفات الله توقيفية لا مجال للعقل فيها فلا نثبت لله تعالى من الصفات إلا ما دل الكتاب والسنة على ثبوته. هل بينهما فرق؟ الجواب نعم بينهما فرق. بينهما فرق. فهناك في باب الأسماء لا يمكن أن يثبت اسم إلا قد جاء النص به أو النص عليه في كلام الله وكلام رسوله. أما في ما يتعلق بالأسماء فإن الأمر أوسع. ولذلك قال المؤلف نثبت لله تعالى من الصفات ما دل الكتاب والسنة عليه. فما دل الكتاب والسنة عليه وهذا أعم فقد يدلان على معنى صحيح فنصف الله تعالى به. وإن لم يثبت لفظ ذلك الوصف في كلام الله تعالى. هذا الفرق بينهما. الأسماء لا بد من ثبوت ألفاظها في كلام الله وكلام رسوله. أما الصفات فإنه لا يلزم من ثبوت ألفاظ الصفات في كلام الله تعالى ورسوله بل يكفي بإثبات الصفات ثبوت معناها ثبوت معناها في كلام الله وكلام رسوله. وهذا مما يدل على ما ذكرنا من أن باب الأسماء من أن باب الصفات أوسع من باب الأسماء. وقد جاءت الإشارة إلى هذا في كلامنا السابق لما ذكرنا وجه كون باب الصفات أوسع. ذكرنا وجهين. الوجه الأول ها أن الصفات تشتق من الأسماء للعكس. الثاني أن الصفات تؤخذ من الأفعال بخلاف الأسماء. وأخذها من الأفعال هو أخذ معنوي لا يلزم أن يكون لفظ الصفة قد جاء في الفعل لكن من معنى الفعل يؤخذ الوصف. نعم. قال الإمام أحمد رحمه الله: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله، لا يتجاوز القرآن والحديث، فيجب الوقوف في ذلك على ما دل عليه الكتاب والسنة. ثم قال: ولدلالة الكتاب والسنة على ثبوت الصفات ثلاثة أوجه: التصريح بالصفة كالعزة والقوة والرحمة والبطش والوجه واليدين ونحوهما، وهذا أو نحوها كما جاء ذلك في كلام الله تعالى، كل هذه جاء النص عليها سبحان ربك رب العزة عما يصفون، قول الله تعالى: إن ربك واسع المغفرة إن رب وهو الغفور ذو الرحمة إن وهو الغفور ذو الرحمة، فذكر وصف الرحمة: إن بطش ربك لشديد تبارك نعم. الوجه قول الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وكذلك اليدان بل يداه مبسوطتان، وغير ذلك. الثالث تضمن الاسم لها مثل الغفور متضمن المغفرة، حذف الرحمة المغفرة جاء النص عليها في قوله إن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم، فجاء النص عليها وإن كان الاسم متضمنها، والسميع متضمن للسمع، وهذا دلال بدلالة التضمن. الثالث التصريح بفعل أو وصف دال عليها، التصريح بفعل أو وصف دال عليها أي دال على الصفة كالاستواء، الرحمن على عرش استوى، والنزول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة، والمجيء: جاء ربك والملك صفا صفا، والانتقام: إنا من المجرمين المنتقمون. ولكن ينبغي أن نلاحظ أن الصفة التي تكون على حال كمال وحال نقص أو حال كمال وحال غير الكمال ينبغي أن لا تطلق على وجه الإطلاق، بل تقيد بحال الكمال. وبهذا يكون قد انتهى ما يتعلق بهذا القسم من هذا السفر المبارك، وهو ما يتعلق بقواعد صفات الله تعالى. غدا إن شاء الله تعالى سنجتهد في إنهاء قواعد في أدلة الأسماء والصفات، وهي أربع قواعد مع ذكر أمثلة وتفصيل في تلك القواعد، وتوابع أيضا فصل الحق فيه الشيخ رحمه الله ما يتعلق بالتأويل. نعم. الله عليكم. السؤال يقول: هل يمكن أن نقول إن كل الصفات الفعلية ذاتية فعلية باعتبارين كالرضا والغضب والفرح وذلك، لأن أصلها لم يزل الله مصفا به وأحادها تحدث في حال دون حال؟ جزاكم الله خيرا. لا يمكن القول هذا القول في كل الصفات الفعلية، لأن من الصفات الفعلية ما اتصف به بعد أن لم يكن كالاستواء، فإنه لم يكن قبلا إنما كان بعد أن لم يكن. نعم. صلى الله عليكم. هذا سائل يقول: هل إثبات الصفات التي تكون كمالا في حال ونقصا في حال من المسائل الخلافية بين أهل السنة فيعبر المخالف فيها؟ هذه المسألة التي يعني محل الاجتهاد، ولكن أهل السنة والجماعة وما كان عليه وهو ما كان عليه سلف الأمة إثبات هذه الصفات لرب العالم كما دل عليه الكتاب والسنة، فلا يقال إن أهل السنة مختلفون في إثباتها، إنما يقال هي يجب إثباتها، وهذا منهج أهل السنة والجماعة، وقد خالف في ذلك من خالف، لكن مخالفته لا تخرجه عن دائرة أهل السنة على وجه الإجمال. فمن قال مثلا في المكر أنه على وجه المقابلة أو المجاز أو الاستعارة، هذا لا يخرجه إذا كان موافقا للأصول، وإنما خالف في هذه المسألة. نعم. الله عليكم. هذا سائل يقول: أحبكم في الله يا شيخنا الكريم، ما هي الثمرة من دراسة الأسماء والصفات؟ وأرى أني عند دراستي الأسماء الحسنى يرتفع إيماني ما لم يرتفع في غيري، فما هو السبب؟ جزاكم الله خيرا. لا إله إلا الله. أحبك الله يا شيخ. وأما الثمرة فالثمرة تقدم الكلام عليها في أول المجالس، وذكرنا أن عند الأسماء الحسنى والصفات العلى من أعظم ما يتحقق به الإيمان بأصوله كلها، فإن أركان الإيمان الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وقدر خيره وشره لا يمكن أن يتحقق لأحد إلا إذا كمل إيمانه بأسماء الله تعالى وصفاته. فالإيمان بهذه الأسماء له أثر بالغ على صلاح القلب واستقامته. ولذلك ذكرنا لكم ما قال ابن القيم رحمه الله من أن العلم بالأسماء أصل العلوم كلها، فمن أحصى أسماء الله تعالى وصفاته كما ينبغي، وانتبه لهذا القيد حيث قال كما ينبغي أحصى جميع العلوم. ولذلك ذكر الله تعالى في كتاب الأسماء وذكر الصفات أيضا ليحرك القلوب إلى هذا الرب محبة وتعظيم. وإذا تحقق للعبد المحبة والتعظيم فقد كملت له العبودية التي بها يستقيم حاله وتصلح دنياه وأخرى. والله إليكم. هذا سائل يقول يكثر المؤلف رحمه الله من استخدام لفظ السمع وهي من المصطلحات المتكلمين، فماذا تقول في هذا؟ لا بس السمع مقصود به ما جاء في الكتاب والسنة، أو استعمال مصطلح يعني يستمره أو يشيع عند من انحرف في جانب من الجوانب ليس في ذلك محظور إذا كان المصطلح يدل دلالة صحيحة. ثم إن مثل هذه الكتب نقصد بها أيضا أن يطلع عليها من خرج عن طريق السنة والجماعة، فإذا قرأ كلمات يعرفها ومصطلحات يستعملها عرف أن الذي يكتب ليس غائبا عما عندهم من العلم. الله إليكم. على سائل يقول فضيلة الشيخ ما معنى البطش أو بطش من بطش ربك الشديد؟ أخذه هو عقوبة جل وعلا. إن شاء الله إليكم. جزاكم الله خيرا. الله.